ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. فلما رأوا رسائل الكهنة والكتب العجائب التي صنع والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون وصلنا لابن داود غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع نعم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع، فنظر شجر التين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد. فيابست التين في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يابست التين في الحال؟ فأجاب يسوع قال لهم الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. كنا شفنا التلميذين وأمهم وهي بتطلب من الرب أن يجلسوا عن اليمين وعن اليسار. كنا قلنا دي مش محبة للرب يعني، لكن محبة للوجود في دائرة الضوء، يعني عاوز أكون قريب من الرب لأن عشان أكون في دائرة الضوء. و الرب رد عليهم وقال لهم ان لستم تعلمان ما تطلبان، اتستطيعان ان تشرب الكأس التي سوف اشربها انا وان استصبغ بالصبغة التي استصبغ بها انا؟ قلنا وقتها ان الرب بيقول انك عشان تكون قريب مني في يعني القصة مش كراسي يعني، لكن عشان تكون في اقرب وضع مني لازم تكون بتشبهني في الصبغة اللي انا بستبغ بيها. يعني رب له صبغة اللي هي صبغة الألم، كلمة صبغة هي نفس كلمة المعمودية. المعمودية معمودية الألم اللي الرب اجتازها. فرب عاوز يقول القصة مش مين اللي يقعد فين، لكن انت على قد ما هتكون بتشبهني في الصبغة اللي انا بستبغ بيها على قد ما هتكون قريب مني في ملكوت السماوات. يعني هما طبعا مش فاهمين الكلام، فعشان كده قالوا له اه نقدر. هما مش فاهمين، افتكروا ان المعمودية هي المعمودية المية اللي رب اتعمد بيها في يوحنا المعمدان مع يوحنا المعمدان، فقالوا له اه نقدر نستبغ بالصبغة او نتعمد بالمعمودية اللي انت تعمدتها ونشرب الكأس برضو اللي انت بتشربها. كانوا فاكرينها كأس عادية يعني. فلما الرب لقاهم مش فاهمين ما كملش الكلام عشان لقاهم مش فاهمين، فأنهى الكلام بأنه حتى لو أنتوا هتقدروا تصطبوا بنفس الصبغة وتشربوا نفس الكأس، لكن الجلوس عن يميني وعن اليسار ليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبي. يعني الآب هو اللي عارف مين اللي هيستحق أنه يكون عن يميني أو عن يساري. الآب هو اللي شايف مين اللي هيكون أقرب لشخص المسيح في الملكوت. يعني دي حاجة يعني في علم الآب. وبكده الرب أنهى الكلام لأنه لقاهم مش فاهمين هو بيقولهم إيه. يعني هم مش فاهمين واخدينها حاجة شرفية، يعني الجلوس عن اليمين أو اليسار حاجة شرفية، بينما الرب بيقصد أن اليمين واليسار ده يستلزم أن أسير في نفس سكة الرب وأخضع لنفس الألم اللي الرب هيجتاز فيه. في عدد 24 بيقول فلما سمع العشرة اغتازوا من أجل الأخوين. ده بيورينا أن العشرة مش أفضل من الاثنين. يعني محدش يفتكر أن الاثنين دول هما اللي كان جواهم يقربوا من الرب يعني فنزعل منهم. يعني أنه واضح أن العشرة برضو كان جواهم كده، يعني بدليل أن هما اتضايقوا. ليه اتضايقت؟ يبقى كان كل واحد من العشرة كان برضو نفسه يكون له المركز الشرفي ده أو المراكز الشرفية دي، فواضح أنها عدوى أو دي حاجة جوه الناس كلها مش حاجة في الاتنين دول بالذات. يعني يمكن هما عندهم الجرأة بسبب أن مامتهم زي ما قلنا لها قرابة بالعذراء يعني أو بالعذراء مريم أم يسوع، لكن يمكن ده ادها ثقة شوية أنها تقرب وتطلب، لكن هم ما كانش عندهم القدرة أن هم يطلبوا. لكن اللي في القلب واحد، يعني كله بيبحث عن نفسه. ويؤسفنا أن ده حصل بعد ما الرب كان لسه قايل لهم واخدهم على جنب وقايل لهم أن أنا هتألم وأسلم للناس وأهان، يهينوه. رب قال لهم كده يحكمون عليه بالموت لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه. يعني رب يقول أنا هأسلم للجلد والهز، وأنا بدور وأنا بسمع كده أن أنا أكرم. يعني أنا بدور إزاي أكرم أو أشرف بالجلوس عن اليمين وعن اليسار. ما أبعد طبعا فكر الإنسان عن أفكار الرب، وما أبعد القلب البشري عن قلب الرب نفسه. يعني لو رب ما أحسنش إلينا وتعامل معنا بالروح القدس وفتح عينينا، مش هنقدر نكون فعلا بنصطبغ بالصبغة اللي اصطبغ بيها الرب ولا نشرب الكاس اللي شربه. لكن اللي يعنيني مش فشل الإنسان، مش عاوز أقف قدامه كتير، عاوز أقف قدام التعليم الجميل اللي الرب يعني استغل الموقف ده في أنه يقدمه لنا. فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم. رب جاب الداء بقى، يعني مد إيده وجاب إيه اللي في قلوبهم بالظبط. زي ما قلنا هم عاوزين يقعدوا عن اليمين واليسار مش حبا في الرب ولا اقترابا من روحه مثلا، او لكن بيبحثوا عن العظمة او بيبحثوا عن الكرامة، فاكرين ان الرب يعني بما انه ملك لليهود هيكون في وضع عظمة او سلطان، وده كل الناس بتسعى اليه. يعني الكل بما فيه احنا اللي موجودين، يعني ده جوه اي حد انه يتعظم او انه يبقى له سلطان ايا كان السلطان ده يعني حجمه او حدوده، لكن كلنا بندور على كده، دي حاجة فينا كلنا. يعني فالرب مد ايده وجاب بقى القصة دي. يعني حد يقول ايه اللي خلى الرب يكلمهم عن العظماء ورؤساء الامم؟ هم جايين يطلبوا يقعدوا عن اليمين وعن اليسار، شكلها تبان ان هم حبا فيه، يعني شكلها حاجة روحية. الرب قال لهم لا، قصة مش حاجة روحية، انت بتبحث عن العظمة او السيادة او السلطان، فاكر انك لما تقعد عن يميني او عن يساري ده هيديك سلطان على الناس، وان دي حاجة كويسة. يعني ده موجود في العالم، ده منطق العالم، منطق الملكوت الارضي مش منطق ملكوت السماوات. ان الرؤساء هم اللي بيسودوا على الناس، العظماء بيتسلطوا على الناس، فلا يكون هكذا فيكم. الموجود في دائرة الملكوت شيء آخر، منطق آخر أصلا. إيه المنطق اللي في ملكوت السماوات؟ بيقول بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن فيكم لكم خادما. دي الصبغة اللي الرب بيصطبغ بيها. يعني عشان ما فاهمين إيه الصبغة اللي الرب بيصطبغ بيها، صبغة الخادم، يعني صبغة الشخص اللي جه يتألم وينزل ويحتقر وينزل عند أقدام الناس عشان يغسلها. دي الصبغة اللي صبغت حياة الرب كلها، وهو ما فاهمين، مش فاهمين ايه الصبغة، افتكروها المعمودية بتاعت يوحنا. فالرب بيقول لهم لا، يعني سكتي او الصبغة اللي انا بصطبغ بيها هي سكة التواضع، سكة الخدمة للآخرين، عكس خالص منطق الأمم اللي بيفكر ازاي اسود على الآخرين، ازاي ابقى احسن من الآخرين. يعني دي 24 ساعة بتدور جوه الناس، حتى لو مش بيجاهروا بيها، حتى لو هما مش شايفينها جواهم او مش فاهمين ان هما بيفكروا كده، بس الكل عاوز يكون أحسن في لبسه، أحسن في وضعه الاجتماعي، أحسن في معرفته، أحسن في وظيفته، أحسن في فلوسه، أحسن أحسن في أي حاجة. يعني أي حد بيدور يكون أحسن في أي حاجة، بس دي يعني في داء كده إن أكون أحسن وخلاص يعني في أي حاجة يعني. لكن إزاي يبقى جوايا منطق مش إن أنا أكون أحسن، لكن إن أنا أخدم اللي قدامي وخلي اللي قدامي أحسن. يعني إزاي أرفع اللي قدامي، أفيد اللي قدامي، مش أنزله تحتية، مش أحاول أثبت إن اللي قدامي أقل مني. على فكرة من خلال كلامنا وحتى كلامنا العادي اللي بنتكلم فيه مع بعض، أي فرصة بتيجي بنبقى عاوزين نقلل من اللي احنا بنتكلم عنه عشان أنا أبقى أعظم منه. برضه هو نفس الداء، أنا عاوز أكون أحسن، فعاوز أطلع اللي قدامي مش فاهم عشان أقول أنا فاهم، عاوز أطلع اللي قدامي بيتصرف غلط عشان أقول أنا بتصرف صح. لكن إزاي يبقى منهجي أو منطقي أو الصبغة اللي بتصبغ كياني وبتصبغ تفكيري وبتصبغ تصرفاتي إن أنا عاوز أخدم اللي قدامي، عاوز أرفع اللي قدامي، عاوز أحسن من وضع اللي قدامي، ده مش موجود في أرض الإنسان، ما تدورش عليه مش هتلاقيه موجود في أرض الإنسان. ده دي صبغة الملكوت. ولو أنا عرفت الصبغ بالصبغة دي هكون بقرب من الرب، هكون عن يمينه وعن يسار. فالرب بيقول لهم، وده اللي نطلع بيه من الحادثة المؤسفة دي، يعني إن هما ما زالوا بيفكروا في أنفسهم بالشكل ده، لكن الدرس اللي نطلع بيه هو كلام الرب الجميل، يعني اللي دايما مفروض نحطه قدام نفسنا، هل أنا فعلا بصطبغ بالصبغة دي؟ يعني بشرب الكاس ده زي ما الرب شربه، هو ده الكاس اللي الرب يقصده، هذه الصبغة الرب بيقصدها، إنه العظمة في ملكوت السماوات أو اللي ليه قيمة في ملكوت أو اللي هيقعد عن اليمين وعن اليسار. والرب بيجيب كلمة العظمة لأنه هم بيفكروا في كده، حتى لو هم ما جهروش بكده وجايين يقولوا عايزين نقعد عن يمين والشمال، لكن الرب عاوز يقولهم أنتوا بتبحثوا عن العظمة، بتبحثوا عن السيادة على الآخرين بكل أسف، يعني مش حبا فيا، مش عايزين تقعدوا جنبي لأن أنتوا يعني بتحبوني قوي، لكن انت بتبحث عن العظمة، مش عاوز يبقى ده فيك، انا عاوز تفكر بمنهج اخر، انك تكون للناس خادم، بل من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن اراد ان يكون فيكم اولا فليكن لكم عبدا. مين يقبل كده؟ يعني حتى احنا الموجودين اللي قاعدين دلوقتي، مين فينا الصبغة اللي بتصبغ تفكيره ازاي اخدم، ازاي افيد اللي قدامي، ازاي اساعد اللي قدامي، ازاي احسن من وضع اللي قدامي؟ لا، احنا بننام وبنصحى محصورين في انا فين، انا مكاني ايه، انا ظاهر مش ظاهر، انا عالي مش عالي، انا متسلط على الاخرين، انا اعلى من الناس ولا مش اعلى من الناس. بكل اسف، كما ان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فديه عن كثيرين. واللي هيعاوز يقعد عن يمينه او عن يساره لازم يتخذ نفس هذا المنهج في التفكير وفي حياته، انه موضوع لا ليخدم بل ليخدم. يعني ما يكونش حد فينا قاعد مستني مين يخدمه، لكن دايما اكون انا المبادر باني اخدم الاخرين، ولو احتاج الأمر أن أبذل نفسي فدية عن كثيرين. بعد كده بيقولوا فيما هو هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير. الحادثة دي مشهورة، حادثة برتماوس، لكن في إنجيل متى بيقول إن هم كانوا اتنين، فواضح إن هم كانوا اتنين، بس واحد منهم كان متقدم في الكلام، يعني أو هو اللي اتكلم أو هو اللي كان في الصورة. ف في إنجيل مرقس وفي إنجيل لوقا بيذكروه أنه هو برتماوس بالاسم، وأنه هو اللي راح للرب وتشفى. متى بيضيف حاجة أنه هم كانوا كان معاه حد تاني بيلازمه، يعني بس ما عشان كده في متى ما ذكرش الأسماء، لكن ذكر أنه هم كانوا اتنين. وإذا أعميان جالسان على الطريق، فلما سمع أن يسوع مكتاز صرخ قائلين، هنا بينسب الصراخ ليهم هما الاثنين، بس احنا بنفهم من الاناجيل التانية ان واحد منهم هو المتقدم في الكلام يعني: ارحمنا يا سيدي يا ابن داود، فانتهرهما الجمع ليسكتا، فكان يصرخان أكثر قائلين: ارحمنا يا سيدي يا ابن داود. ده يعني بيورينا الإيمان اللي كان موجود في بارتماوس، وكلمنا عنه باستفاضة رغم الوضع اللي هو فيه، رغم ان هم لما في تفاصيل اكتر في انجيل لوقا بيقول ان هم لما سأل الناس فيه ايه قالوا له ان يسوع الناصري مجتاز، لكن هو بيقول يا يسوع يا ابن داود. ده بيورينا انه رغم انه اعمى ورغم انه جالس بيستعطي، لكن عنده ثقافة روحية. الشخص ده كان عارف انه منتظرين المسيا ابن داود اللي هيجي، فرغم ان هم قالوا له انه اسمه يسوع الناصري لكن هو قال يا ابن داود، ورغم ان الناس حاولت كتير ان هم يسكتوه، واضح ان الرب ما استجابش من اول ما صرخ، فاحتاج لوقت طويل يصرخ مما اثار يعني الناس ضده وحاولوا يسكتوه، لكن رب كان قاصد انه يورينا حجم الايمان اللي موجود في هذا الشخص، رغم ان الناس كلها شايفاه شخص فقير واعمى محدش بيقدره خالص يعني، بس الرب ورانا ان وراء هذا المظهر الضعيف كان في ايمان، ايمان حقيقي، ايمان يعني قوي في الشخص ده خلاه يثبت رغم مقاومة الناس. كان مصدق ان الرب هيشفيه، مصدق ان يسوع يملك له شفاء يعني. فوقف يسوع ونادهما وقال: ماذا تريدان ان افعل بكما؟ فقال له: يا سيد ان تنفتح اعين. فتحنن يسوع ولمس اعينهما، فللوقت ابصرت اعينهما فتبع. من أول بقى متى 21 بنبتدي في أحداث الصليب. كده إحنا يعني خلصنا 3 سنين تقريبا أضاهم الرب في الخدمة والتعليم، ووصلنا للأسبوع الأخير. إحنا كده في الأسبوع الأخير من حياة الرب قبل الصليب. ف بيبتدي إصحاح 21 بدخول الرب إلى أورشليم في أحد الزعف، فبيقول: ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي. بيت فاجي دي قريبة من بيت عنيا، هما الاتنين بلدين صغيرين موجودين على سفح جبل الزيتون قريبين من بعض. كان يسوع بيبيت في بيت عنيا اللي هي فيها بيت مرثا ومريم والعازر، لكن هنا أول مرة وآخر مرة في الكتاب بنسمع عن بيت فاجي. كمان بيت فاجي قريبة من بيت عنيا، هي في صفح جبل الزيتون. حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلهما وأتيان بهما. إنجيل متى بس هو اللي ذكر الأتان، في إنجيل مرقس وفي إنجيل لوقا بيقولنا أن الرب ركب على الجحش، هو الرب ركب على الجحش فعلا، فهم اهتموا بالجحش بس يعني، لكن متى هو الوحيد اللي خد باله أو دون لينا أن كان في أتان. الأتان دي هو أم الجحش، كانت موجودة معاه، لأن متى بيكتب لليهود وحريص جدا أنه يقول أن النبوات بتتم حرفيا، فهو بيتكلم عن النبوة الموجودة في زكريا إصحاح 9 وعدد 9. فاجي يعني الزيتون، التين، الفاجي كلمة فاجي يعني التين. زكريا 9 بيقول وعدد 9 بيقول: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. في النبوة مذكورة الأتان اللي هي الأم، وده اللي خلى متى يذكر إن كان في أتان رغم إن الرب جلس على الجحش نفسه، لكن غريبة إن هو حرص إنه يجيب الأتان. ليه جاب الأتان رغم إن هو مش هيركب على الأتان؟ عشان الجحش ده كان لسه صغير ولم يجلس عليه أحد. في إنجيل لوقا بيفهمنا إنه ما كانش حد جلس على الجحش ده قبل كده، فهو يعني كان هيبقى مستغرب أو مش هيعرف يعني يمشي والرب، وبالذات هو لسه صغير مرتبط بالأم يعني. فبيورينا جانب إنساني في شخص الرب يسوع، أنه هو رغم أنه هيركب على الجحش تتميما للنبوة، لكن بيجيب الأم عشان تبقى ماشية جنبه، فده يدي نعمة للجحش يقدر يستحمل ويمشي مدام حاسس أنه أمه ماشية جنبه. إذن الرب مركز حتى مع الجحش دوت انه ما يكونش بيحمله حاجة فوق طاقته يعني. فحلهما واتياني به. الرب كان نازل جاي الى بيت فاجي، فلسه ما دخلش، ما يعرفش حد فيها، وزي ما قلنا لم يذكر اسم القرية دي الا في الموقف ده بس. لكن هو الرب كان كل وقته بيقضي طول النهار في أورشليم، وبيروح يبيت في القرية اللي هي بيت عنيا عند مريم ومرسى والعازر. فأنا ما يعرفش حاجة في بيت فاجي، لكن كونوا يقول لهم روحوا هتلاقوا أتان وهتلاقوا جحش وحلوهم، والأصحابهم هيقولوا لكم انتوا بتعملوا ايه فقولوا لهم كده، ده يورينا معرفة الرب المسبقة بالأحداث، وأنه بيعلم حتى الأمور الغيبية يعني. وإن قال لكم أحد شيء فقول الرب محتاج إليهما في الوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم قيل بالنبي زي ما قلنا زكريا 9، قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. متى بيقتبس جزء من النبوة، لان احنا زي ما قرينا في دلوقتي في زكريا النبوة بتقول ان هو وديع ومنصور، هو ما ذكرش الكلام ده لان الرب كانش لسه داخل بالانتصار. انتصار الرب رغم ان هم بيقولوا الناس بتحب تسمي الدخول ده للدخول الانتصاري، بس دي مش حقيقة، لان الرب ما دخلش منتصر إلى أورشليم المرة دي، لكن هو هيجي في مجيء التاني ويدخل إلى أورشليم. مجيء التطبيق الكامل للنبوة هيبقى في مجيء الرب التاني، يوم ما الرب يدخل منتصرا إلى أورشليم، ده في المجيء التاني. النبوة بتحمل كلمة وديع ومنصور، هو دول جزئين، في المجيء الأول دخل وديعا وفي مجيء التاني هيدخل منصورا، لكن الرب لغاية دلوقتي ما كانش لسه داخل منصور، فهو ما اسموش الدخول الانتصاري، دخول الانتصاري لسه ما حصلش، لكن ده دخول الوداع. ليه الرب أصر أن يدخل على جحش ولدرجة أنه تبقى نبوة عنه في العهد القديم أنه هيدخل على جحش؟ ماذا يعني الجحش أو ماذا يرمز الجحش؟ الجحش يرمز لقمة الوداع، هو وديعا وراكبا على جحش زي ما بيقول النبوة. فالجحش رمز للوداع، الجحش الصغير بيبقى رمز للوداع والبساطة يعني، عكس الرؤساء والعظماء اللي الرب لسه متكلم عنهم. رؤساء الأمم والعظماء كانوا في الوقت الزمن ده بيركبوا الفرس، الفرس رمز للقوة، الفرس رمز للانتصار، الفرس رمز للسلطان على الآخرين. فكل القادة اللي كانوا بيدخلوا البلاد دي فاتحين كانوا بيدخلوا على فرس، يعني بيدخل على فرس ده رمز الانتصار. فكون الرب يختار يدخل على جحش بيدي معنى نفس اللي احنا كنا بنقول عليه من شوية، نفس اللي هو كان بيتكلم عنه التلاميذ، معنى مش موجود في أرض الإنسان. يعني اللي في أرض الإنسان ازاي أكون قوي، ازاي أكون بسود على الآخرين، ازاي أكون بحسس الناس ان هم أقل مني. لكن الرب داخل إلى أورشليم راكب على هذا الجحش، إشارة إلى أنه عاوز يقول أنا بنتصر أو بدخل إلى قلوب الناس بالخدمة بالوداعة بالمحبة، بالعطاء، مش بالتسلط، مش بالعنف، مش بالقوة. ده منهج آخر. ده في زمن النعمة اللي احنا فيه، يعني في زمن النعمة اللي احنا فيه الرب بيتعامل معانا بهذا المنهج، انه ما بيتخطاش إرادتي، ما بيسودش عليا بالعافية، لكن المنهج هو ها أنا زواقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل، ما سمعش ما فتحش ما بدخلش. ده فكرة الوداع، أو دي فكرة احترام مشيئة وإرادة الإنسان. ده معنى أنه داخل على جحش، يعني داخل بوداع، داخل بمحبة، داخل هو مديلك حقك أنك تفتح له أو ما تفتحلوش، داخل في الحدود اللي انت هتفتح له ليها. يعني ممكن افتح له بس بفتح له في حدود معينة، ما يخشش اكتر من كده، خلاص مش هيخش اكتر من كده، مش بفتح له كل كياني. ممكن اقبل الرب في حدود معينة، بقبله معلم، بقبله مخلص، بقبله ان هو ذبيحة عني، لكن مش بقبله سيد على حياتي. خلاص يبقى هو هيتنه في حدود انه مخلص، لكن مش هيسود على حياتي، مش بلجأ له كمشير في كل أموري، خلاص مش هيبقى مشير في كل أموري، وهيسيبني أعمل حاجات كتيرة واتورط في حاجات كتيرة، بس ما رجعش أقول له أنت ليه ما حفظتنيش، ما هو أنت ما ادتنيش المساحة دي، أنت أصلا مش قابل أن أنا أكون لك مشيرا. فده معنى دخول الرب على جحش. يعني إيه على جحش؟ في هذا الزمن اللي احنا فيه الرب يتعامل معنا بالوداعة. يعني ايه الوداع؟ كنا شرحناها زمان. الوداع انه بيديلك الحق، ما بيخشش اكتر من ما تسمح انت بيه، ما تقبله. انا قبلته سيد على كل حياتي، هيبقى سيد على كل حياتي. اديته فرصة انه يعمل مشيئته في حياتي، واخضع لتشكيله، واخضع للي بيمشيني فيه، هيعمل كده. رفضت تشكيله، رفضت ايده الممدودة في حياتي، هتمتنع الإيد دي، هتترفع، مش هيفرض علي حاجة. ده دخول الرب على جحش. في المجيء التاني الرب لما هيجي بيقولنا في سفر الرؤيا أن السماء بتفتح والرب هينزل على فرس. لازم نبقى فاهمين القصة لا هي في الجحش ولا هي في الفرس، لكن دي كلها ليها معاني رمزية. في المجيء التاني في مساحة ان الرب يتحرك على ارادة الانسان مش هتبقى موجودة. يعني مش هيبقى بقى الرب مستنيني اريد ولا ما اريدش او اشاء، مش هيستنى الرب من الناس انها تقبله او ما تقبلوش. هيجي ويسود ويملك سواء الشعب قبله او ما قبلوش. الوضع هيختلف تماما في المجيء التاني عن ما هو الان. النهاردة لما الشعب رفض ملك الرب صلبوه. ليه؟ لأنه جاي وديع. فسكت أنا بقول له أنا مش عاوزك تسود عليا، مش عاوزك تبقى ملك، يعني سلم نفسه لإرادة الإنسان حتى أن الإنسان صلبه أو قتله. في مجيئه التاني هيبقى جاي على فرس. بمعنى إيه؟ زمن النعمة ده خلص، أو زمن الوداع خلص، فهتتحقق بقى الجزء التاني في النبوة اللي هي منصورا. يبقى هو وديع اتحققت في المجيء الأول، لكن ومنصور دي هتتحقق في المجيء التاني. يعني هنا نبوة واحدة بزكريا 9:9 هي دخول الرب إلى أورشليم، بس هذا الدخول بينه، يعني هذه الآية بين وديع ومنصور 2000 سنة، يعني بس هي متقالة في جملة واحدة، لكن 2000 سنة الرب وديع، يعني لغاية النهاردة الرب مازال راكبا على الجحش بالنسبة لكل واحد فينا. عاوز يدخل إلى حياة كل واحد فينا راكبا على جحش، مش هيسود عليا، مش هيجبرني على حاجة، مش هيقتحمني غصب عني، مش هيدخل ويحقق فيا مشيئة أنا مش عاوزها. لا، الرب لغاية النهاردة بيتحرك معانا في الحدود اللي احنا بنقبلها. كل ما بقبل بيدخل، ما بقبلش بيخرج. فده معنى انه داخل على جحش ابن اتان، رمز الوداع، رمز عدم التسلط، نفس اللي كان بيقوله للتلميذين لسه من شوية، انه مش جاي يسود على الامم، مش جاي يسود زي رؤساء الامم وعظمائها، لكن جاي يخدم. هي دي الوداع. لكن في المستقبل أو قريبا جدا سينتهي هذا الزمن، والعالم هيبتدي يشوف أسلوب تعامل آخر، هو أن الرب سيحقق ملكوته، سيحكم ويقضي دون انتظار لإرادة الإنسان. وقتها يعني خلاص مش هيبقى في إرادة الإنسان دي ليها اعتبار قدام الرب بانتهاء زمن النعمة اللي احنا فيه. فياريت نكون بنستغل الزمن اللي الرب مدينا فيه المساحة أن نريد، والمساحة اللي بتخليه يحترم إرادتنا. على فكرة رغم أن احنا إرادتنا يعني لا تستحق الاحترام يعني، لكن هو حتى الآن يحترم إرادتنا. كل حد كبر خطوة مع الرب كبرها لأنه أراد كده، ولأنه خضع للتشكيل اللي الرب يقوده بيه، خضع للفكر اللي الرب بيحطه جواه. وبالمثل كل حد فينا واقف ما خدش خطوة أو ما اتخدتش في حياته خطوة جديدة لأنه ما خضعش للي الرب كان عاوز يمشي فيه، ولأنه قال لأ أو قفل الباب اللي الرب قرع عليه. فوقف الرب، سكت الصوت اللي الرب كان بيتكلم لما أنا قلت لأ أنا مش عاوز كده. ليه؟ لأنه راكب على جحش ابن أتين. فيعني أحيانا إحنا بنحب نلقي على الرب كل المسؤوليات، أن الرب هو اللي بيتكلم أو الرب ما بيتكلمش أو الرب بيعمل حاجة اليومين دول أو الرب مش ما بيعملش حاجة اليومين دول. الحقيقة أن في جزء كبير بيبقى السبب هو إرادتي أنا، لكن الرب كان عليه هو يحب يعمل دائما ويحب يتكلم معنا باستمرار. بس أحيانا كتير بتبقى الإرادة وقفة عقبة في طريق أن الرب ياخد خطوة جديدة في حياتي أو يمشي معايا في مساحة جديدة. فكان هذا كله لكي يتم قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا. هو حتى متى وهو بيقتبس ما جابش هو منصور. احنا ما قرينا في زكريا لقيناها وديعا ومنصورا، جاب وديع بس، لانه بالوحي هو عارف ان لسه منصور دي ما جاش زمانها يعني. راكبا على اتان وجحش ابن اتان. فذهب التلميذان وفعل كما امرهما يسوع، واتيا بالاتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما. نبقى عارفين طبعا ازاي جلس عليهما، يعني ازاي هيجلس على اتنين يعني. لا هو جالس على الجحش بس في نفس الوقت الجحش مرتبط بامه، يمكن مربوط بيها يعني فعليا بحبال او حاجه، بحيث هي بتمشي وبتساعده انه هي وهي ماشيه انه يمشي جنبها حامل الرب يسوع. والجمع الاكثر فرشوا ثيابهم في الطريق. دي كانت عاده عند في الاوساط دي، ممكن نبقى مستغربينها شويه بس احنا لسه بنطبقها لغايه النهارده، رغم ان هي كانت حاجه وقتها كانت موجوده، ان اما بيرجع اي قائد من حرب منتصر كانوا الناس بتكلله بالسعف وترمي السعف في طريقه اشاره للانتصار، لان النخله السعف ده النخله شامخه عاليه، فالسعف النخيل إشارة للسمو. فكانوا بيجيبوا السعف ده ويفرشوه تحتيه، عاوزين يقولوا له أنت قائد منتصر. أو إحنا النهاردة بنطبقها بس ما بقاش بقى السعف بالنسبة لنا ليه معنى غير أنه إحنا بنعمل منه خواتم وساعات وحاجات زي كده يعني. ده آخر ما نعرفه عن السعف يعني. بس هو وقتها كانت عادة شائعة عند دخول أي حد منتصر راجع من حرب، كانوا بيفرشوا في طريقه سعف النخيل. فرشوا ثيابه والثياب برضو اخرون قطعوا اغصان من الشجر فرشوها على الطريق. والجمع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين وصلنا لابن داود مبارك الاتي باسم الرب وصلنا في الاعالي. وصلنا الكلام ده مقتبس من مزمور 118. وصلنا بكلمة معناها خلصنا، هو شعنا بالعبري يعني خلصنا. فهم كانوا مقتبسين النداء ده من هذا المزمور. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ده بيورينا أن التهليل ده أو القبول ده أو الفرحة دي بتاعت الناس ليست على أساس سليم، عشان كده ما استمرتش، يعني حاجة ما استمرتش إلا أيام وانتهت. ليه؟ لأنه لما الناس اتسألت مين ده، فوجئنا أن الناس ما فهمتش أي حاجة من حياة الرب. يعني الرب كان بيتكلم على أن في حاجة اسمها ملكوت السماوات، هو جاي يؤسس ملكوت السماوات، هو ابن الله، هو الملك الموجود في ملكوت السماوات. لكن فوجئنا ان بعد 3 سنين الناس اللي فرحانه وعماله ترمي السعف والحاجات دي، في اخر فهمهم عن يسوع انه النبي الذي من ناصره الجليل. فاكرينه نبي، يعني فاكرينه شخص نبي جديد، ربنا باعت نبي يعني. اذا هم ما استقبلوش، ما فهموش اي حاجه من اللي الرب عمله، عشان كده الموضوع ده ما استمرش. يعني لو احنا بنفكر منطقيا، قبول بهذا الشكل للرب وفرح والناس عملت تقول له أوصانا وتقول له حاجات عظيمة كده، طب ليه بقى ما هو الباب مفتوح للرب؟ هو ليه ما عملش حاجات عظيمة بقى، يعني استغل قبول الناس ده وعمل حاجات عظيمة؟ لأنه قبول على غير أساس. يعني الناس برضو في أخرها أنها عاوزة تخلص من الحكم الروماني، يعني فكرهم محدود جدا، هم مش متقبلين ملكوته، هو جاي يؤسس ملكوت لله في أورشليم. هم مش بيقولوا له أوصانا بناء على ان هم فاهمين انه جاي يؤسس ملكوت لله، لا، هم حصرينه في انه يخلصهم من الرومان، من الاستعمار الروماني. يعني محصورين في احتياجاتهم المادية اللي هم قالوا اخيرا حد ظهر هيقف قدام يعني المستعمر هيخلصنا. هل هم يفهموا يعني ايه وصلنا بالمعنى اللي احنا فاهمينه، ان هو مخلص يخلصهم من خطاياهم، يعني يخلصهم من الاوضاع اللي هم فيها، ينقلهم لملكوت السماوات؟ لا. عشان كده الناس دي نفسها بعد اقل من اسبوع قالوا اسلوب، لان هم لقوش اللي هم مستنين. هم فاكرين وصلنا بمفهوم ان هو يعمل حاجات عجيبة تخلصهم من الاستعمار، ترجعهم أمة قوية تاني، يعني أحلام كانت جوه البسطاء من الناس. وكانوا فاكرين أن يسوع نبي وممكن يساعدهم في الخلاص دوت. لكن يسوع جاي يخلص برضو، بس جاي يخلص بمفهوم تاني. فمش عاوزين لما نسمعهم بيقولوا وصلنا نفهمها بمفهومنا احنا. مفهومنا احنا ان يسوع جاي يخلصنا من الخطية، جاي يخلصنا من إبليس، جاي يخلصنا من الجهنم. لا، هم مش فاهمين كده. هم بيقولوا وصلنا، مش فاهمين وصلنا يعني ايه. هم فاهمينها بمفهومهم هم، اللي لما لقوا ان المفهوم ده مش بيتحقق او ان الرب ما عملش اللي هم كانوا منتظرينه، ما اسهل ان هم كانوا بيتغيروا وبيقولوا اسلوبه اسلوب. فهذا الاحتفال مش حاجة حلوة يعني بالمفهوم الروحي، لكن حاجة بسيطة من ناس بسيطة للأسف ما فهمتش المعنى الحقيقي لدخول الرب أورشليم، ما فهمتش الرسالة الحقيقية الرب كان داخل بيها أورشليم عشان يعمل ملكوت لله أو يؤسس ملكوت لله. اتضح أن ما حدش كان طالب كده. يعني الرسالة اللي يسوع جاي يأسسها في الأرض ما حدش عاوزها. يسوع جاي يأسس ملكوت لله، وهم مش عاوزين ملكوت لله. هم كل واحد عاوز حاجة، اللي ليه احتياج مادي، اللي عاوز تلاميذ عاوزين يتعظموا ويقعدوا على كراسي ويسودوا على الناس، والناس عاوزة حد يخلصهم من المستعمر. كل واحد عاوز حاجة، يعني كله يغني على ليلاه يعني. لكن ما حدش فهم ان يسوع جاي يؤسس ملكوت لله وحب كده. بعد 3 سنين الرب بيتكلم عن الملكوت، بيظهر الملكوت في أعماله، بيدينا عينات يعني إيه ملكوت السماوات، يعني إيه سلطان الله على الأرض، كلام اللي إحنا قريناه في الموعظة على الجبل، طبيعة أهل الملكوت، إزاي ناس عايشة مشيئة الله على الأرض. كل ده بعد 3 سنين اتضح انه ما تفهمش، محدش فهمه ومحدش عاوزه اصلا، محدش عاوز اللي يسوع عاوزه. فعشان كده ما كان اسهل ان الناس دي تتغير 180 درجة ويطلبوا ان يسوع يموت طالما مش هيحقق لنا اللي احنا كنا عاوزين. فالواحد يعني ما بيشوف الكلام ده ما بيندهش ان ممكن بعد سنين طويلة من الكلام وسنين طويلة من تعاملات وسنين طويلة الرب بيتكلم في الحاجة مرة واثنين وثلاثة، ممكن في الاخر تلاقي الانسان مش فاهم حاجة، لان كل واحد عاوز حاجة معينة، مشي في السكة دي عاوز حاجة معينة لنفسه، مشي في السكة دي مش عاوز اللي يسوع عاوزه لكن عاوز حاجة خاصة بيه، فممكن بعد شو ما لقاش الحاجة الخاصة بيه دي ما لقاهاش بتحصل، فما أسهل نلاقي ناس وقفت وناس راحت في سكك تانية، لأن أنا يعني أنا ليا مشيئة، أنا ما فهمتش يسوع عاوز مني إيه، وأنا كنت عاوز أنا حاجة. عشان كده شفنا ناس بتمشي لفترة في الطريق وممكن بعد شوية ما يقدرش يكمل، لأن هو في الآخر هو لقى إن اللي هو عاوزه ما بيحصلش واللي الرب عاوزه هو مش عاوزه. للأسف محدش فاهم يسوع عاوز إيه وبيسعى لي. فده الدخول اللي احنا بنحاول ننقله زي ما هو في أيامنا ديت، ونقعد نلعب بالسعف والكلام ده واحنا مش فاهمين حاجة، واحنا برضو مش متقبلين نفس الملكوت اللي يسوع جاي يؤسسه. يعني احنا برضو مش افضل من الناس. الناس خدت المظهر الاحتفال الخارجي لكن في اعماقهم ما كانوش فاهمين حاجة، وما زال لغاية اللي النهاردة احنا بنحتفل بالمظهر الخارجي ومش فاهمين اي حاجة. ودخل يسوع الى هيكل الله، تعبير جميل، هيكل الله. هيكل الله ده كان في نظر يسوع بس، لكن في الزمن اللي هنشوف بعد شوية ازاي ان الناس كانت حولت هذا الهيكل الى قصة تانية خالص، الى مغارة اللصوص. دخل يسوع الى هيكل الله، دي المرة التانية اللي يسوع طهر فيها الهيكل. يسوع دخل الهيكل كتير، لكن في مرتين الرب طهر فيهم الهيكل. مرة موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 2، ده في بداية حياته خالص، بداية حياته الرب طهر الهيكل بنفس السيناريو، لكن في اختلاف بسيط في الكلام اللي قاله المرة والسيناريو اللي حصل بعد كده بين المرتين. ودي مرة في آخر حياته خالص في الأسبوع الأخير من حياته. إذن برضو بيورينا إزاي الناس مش فاهمة ومش عاوزة. معنى ان يسوع دخل وطهر الهيكل وبعد 3 سنين بيرجع يعمل كده تاني، معناها ان الناس رجعت زي ما كانت بالظبط. يعني رغم ان يسوع عمل حاجة وقال حاجة بس احتاج بعد 3 سنين يرجع يعملها تاني. اذا الناس يعني ما بتفهمش، الناس ما بتفهمش، ما بتتغيرش، ما بتحبش، ما حدش حب اللي يسوع عمله، وفما أسهل الناس ترجع تاني كما كانت. ويضطر الرب يعمل الموضوع ده تاني. دخل يسوع إلى هيكل الله، أخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، قلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. احنا عارفين الحمام كان بيتباع عشان الناس الغلابة اللي بتيجي تقدم ذبائح، زي مريم كده لما جت تقدم الذبيحة تطهير بعد 40 يوم من ميلاد الرب يسوع، وهي داخلة وقابلها سمعان الشيخ كانت جاية تقدم حمام، زوجين حمام، لأن دول الغلابة الناس المساكين كان زمان ما يقدرش يقدم كبش أو خروف أو حاجة زي كده، فكان أقل حاجة ينفع الإنسان يقدمها هو الحمام. فحتى الفقراء دول في ناس قاعدة بتسحب من دمهم يعني عشان تبيع لهم الحمام. الصارفة ممكن يبقى مش فاهمين فكرة الصارفة دي ايه. الفلوس اللي كانت متداولة في المجتمع اليهودي كان عليها صورة القيصر، فكانت لما تيجي يتعامل بيها في الهيكل كانوا مطلعين فتاوي ان ما يصحش العملة دي يتعامل بيها في الهيكل لانها عليها صورة حد تاني غير الله، فكان عاملين حاجة زي تغيير العملة كده. يعني لو أنا داخل معايا من العملة الرومانية اللي عليها صورة القيصر، فاكرين لما الرب قال لهم لمن هذه الصورة؟ فالعملات الرومانية اللي جاية مع الرومان كان عليها الصورة دي، فلو حد داخل معاه العملة دي يقولوا له نغيرها لك عشان تتعامل في الهيكل مش بالعملة دي، ما ينفعش يحط العملة دي في العطا مثلا أو يشتري بيها حاجة. فكانوا عاملين عملية تغيير عملة، ياخدوا العملة دي وعاملين عملة مخصوص للهيكل ما عليهاش صورة، كانوا بيعتبروا ان ده صنم او ان الرب يعني في الحتة دي بيتمسكوا بالناموس. الرب قال لهم لا تصنع لك صورة ولا تمثال، فبيقول لهم ما ينفعش الموضوع ده تخش بعملة عليها صورة. فكان في صيارفة، ده فكرة الصيارفة، بيغيروا العملات للناس. طبعا عارفين احنا تغيير العملة ده بيبقى ليه مكاسب كتيرة، عشان كده رب قال لهم مغارة لصوص، يعني الناس قاعدة بتسرق علني مستغلية ان الناس عاوزة تشتري حاجة، يقول لهم العملة اللي معاك ما ينفعش تشتري بيها، ويغيروها على مزاجهم يعني ويدولوا بتم أتمان عالية. قال لهم مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. الرب هنا جمع شاهدين، أيتين حطهم جنب بعض. لو فتحنا أشعياء 56 عدد 7، أشعياء 56 عدد 7، آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي، وتكون محرقتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي، لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. ده الجزء الأول في الجملة، الرب واخده من أشعياء 56. لو فتحنا أرميا بقى إصحاح 7 عدد 11، هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ فالرب جايب شاهد من أرميا وشاهد من أشعيا وحطهم في جملة واحدة، يعني رب يقول لهم في أشعيا مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وعلى فكرة دي نبوة عن المستقبل، لأن الآية بتقول بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب. ما كانش وقتها لجميع الشعوب، كان الهيكل لليهود فقط، لكن سيكون الهيكل في يوم من الأيام لجميع الشعوب، بمعنى في المستقبل يعني. لكن في الوقت الحاضر رب جاب بقى الجزء اللي من أرميا، أنتوا جعلتوا هذا البيت اللي مفروض أنه بيت للصلاة جعلته مغارة لصوص. وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أوصلنا لابن داود، غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال يسوع نعم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيح. كلام ده من مزمور 8 عدد 2، من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكين عدو ومنتقم. الشاهد ده بس أنا عاوز أعلق عليه، لأنه هو غريب أن رب يقتبس الشاهد، لأن هم كلهم عارفين اللي بيكلموه، كتبوا والفريسيين عارفين ان الايه دي او المزمور 2 بيتكلم عن الله، فبيقول ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الارض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا، مفروض اسست حمدا ليك. فكون يسوع ياخد الايه دي ويطبقها على ان الاطفال بيهتفوا له هو، اذا هو بيقول لهم كده ان هو الله اللي ممجد، اللي في مزمور 2 اللي في مزمور 8 بيسبحه دوت، يسوع قابل التسبيح ده لنفسه. فده برضو من ممكن الأمور اللي أثارت غضبهم يعني. أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع نعم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ ثم تركهم وخرج خارج المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. زي ما كنا قلنا الرب ما كانش بيبيت في أورشليم، كان بينزل أورشليم وبعدين يرجع يقضي فيها طول النهار، وبيروح يبيت في بيت عنيا عند مرسى ومريم ولعازر. وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة، بيصحى الصبح يرجع تاني أورشليم، يعني بيسيب بيت عنيا ويرجع تاني أورشليم. راجعا إلى المدينة، المدينة هنا مدينة أورشليم، جاع فنظر شجر التين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التين في الحال. فلما رأى تلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال؟ التينة دي لها معنى جميل طبعا، من الحاجات اللي أثارت كتير من الكلام، بالذات ان هو بيقول لنا في أناجيل أخرى ان ما كانش زمان التين او ما كانش أوان التين. وموقف ده غريب لانه موقف لعنة، احنا متعودين الرب كل أعماله في الأناجيل إنه بيبارك أو بيشفي، أو يمكن الحادثة الوحيدة الفريدة اللي رب فيها لعن مش بارك هي الحادثة دي. بس لازم نبقى فاهمين المعنى والمغزى بتاعها. رب هنا يعني التينة كانت دايما في العهد القديم إشارة إلى شعب إسرائيل، فالرب قصد إنه يبقى في الموقف دوت في نهاية حياته وهو لسه داخل أورشليم وشايف ازاي الناس هناك خلوا بيت الله بيت للصوص، يعني مفيش ثمر، فيش حاجة بعد كل الثلاث سنين اللي خدم فيهم مش في وسط الشعب وتكلم، مفيش ثمر، محدش فاهم، حتى اللي بيرحبوا بيه دول مش فاهمين حاجة، حتى اللي مهيصين الدنيا مش فاهمين حاجة. الكلام له مغزى، يعني الحادثة دي بالتحديد في الوقت ده ليها مغزى، دي إشارة للشعب لليهودي يعني اللي الرب مش لاقي فيه ثمر لكن لاقي فيه ورق. الورق منظر من بره فقط، الورق بيديني بحاجة كويسة، لكن يقول الكتاب ان الرب اقترب منها عشان يلاقي فيها حاجة ياكلها. ناس يقولوا ازاي هو رايح يلاقي فيها حاجة يأكلها وهو ما كانش أوان التين، ما كانش أوان التين انه يبقى ناضج، لكن على الأقل بيبقى فيه بوادر، يعني بيبقى فيه تين غير ناضج في الشجرة يعني، لكن هو لم يجد فيها شيئا، يعني مش هتطلع تين. الوقت ده كان زي اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي في بداية الربيع كده، فلسه التين ما نضجش، يعني التين ممكن عشان ينضج بيحتاج له شهرين كمان. بس لو انت روحت الوقت شجرة التين في شهر مارس مثلا كده، زي ما كان الوقت ده مارس او اخر مارس واول ابريل، لسه التين قدامه شهر او شهر ونص عبال ما ينضج ويتباع في الاسواق. لكن لو روحت للشجرة هتلاقي تين اخضر، يعني هتلاقي التين طالع يعني بيقول ان هتبقى فيها ثمر في يوم من الايام. لكن معنى ان رب راح ما لقاش الا ورقا فقط، يبقى ما فيش حتى البوادر، يعني الشجرة مش هتثمر، مش هتطلع اي حاجة، لكن ليها منظر حلو، يعني منظر من بعيد يخدعك يخليك تمشي مشوار طويل رايح للشجرة دي منتظر ان تجد فيها شيء فما بتلاقيش. كانت صورة للأمة اللي الرب خدم فيها وتعب فيها وزرع فيها وجعان انه يلاقي فيها ثمر. يعني رب جاء، كلمة جاع دي كلمة مؤثرة قوي، يعني رب جائع انه يلاقي حاجة في بعد كل التعب ده ليها بتعزيه، بتقول له حتى لو مش لاقي ثمرة ناضجة يعني، بس على الأقل حد بيقول إن في أمل، في بوادر، في تينة لسه بس ما نضجتش مثلا. يعني التينة غير، على فكرة كلمة فاجي، بيت فاجي، فاجي تشير إلى التينة، معنى كلمة فاجي التين غير الناضج، أو من حتى احنا عندنا في العربي يقولك الفج، يعني لسه الثمرة فجة، يعني لسه خضرة ما نضجتش. فكلمة فاجي يقال انها اشارة برضو او تحمل معنى التين غير الناضج يعني. فالرب كان منتظر انه يلاقي اي حاجة ولو بوادر لإثمار هيجي بعد كده، فما لقاش. فعشان كده رب قال لها خلاص لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد، دي لعنة. مش مقصود بها الشجرة دي في حد ذاتها، لكن زي ما قلنا مقصود بها الرمز، الشعب ده الرب كان بيقولهم خلاص كده أنتوا هتتقطعوا، يعني كشعب مثمر لله أو كشعب له إثمار لله مش هيبقى بعد كده فيه إثمار بعد كل التعب ده، يعني بعد كل الخدمة والتعب الرب تعب فيها مع هذا الشعب وما فيش بوادر. يا رب كان نفسه هو داخل أورشليم الدخول الأخير ده يلاقي حتى لو ما فيش إثمار بس في بوادر، يعني في بدايات إن الناس تفهم، بدايات الناس بتطلب الملكوت، بدايات إن الناس عندها استعداد تقبل ملكوت الرب على حياتهم. ملقاش حاجة خالص، ولا في التلاميذ على فكرة، يعني لا في التلاميذ ولا في الناس ولا في اللي بيرحبوا بيه ولا اللي مش بيرحبوا بيه، محدش فاهم كل الثلاث سنين دي يسوع بيقول ايه، ومحدش متقبل ومحدش فاتح قلبه ومحدش مدي بوادر حتى ان يبقى فيه، كله بيبحث عن مجده، كله بيبحث انا هقعد عن يمين ولا عن الشمال، كله بيبحث عن المكسب. فان تخرج اللعنة دي شيء يستحق ان احنا نقف قدامه يعني. وفعلا لو ما نشوف التاريخ بعد كده نلاقي ان المشهد ده كان مشهد اخير، ولم تعد شعب اسرائيل من وقتها لغاية النهاردة مصدر اسمار ولا مصدر خير ولا حد بيأكل منهم حاجة من وقت الكلام ده لغاية النهاردة. إذن التينة دي فعلا مش يعني مش مقصود بيها الشجرة نفسها، لكن كان مقصود بيها ما هو أبعد من الشجرة اللي هو إشارة للشعب كله. ناخد من الكلام ده برضو لنفسنا احنا تحذير، لأن برضو لو أنا بقالي كتير بفهم وبسمع وفي الآخر رب مش لاقي ما يشبع جوعه، يعني رب جائع أنه يلاقي بدايات فهم، بدايات خضوع، بدايات طاعة، بدايات يعني شيء يسعد قلب الرب أو شيء الرب يرتاح فيه، لو مش لاقي احنا من غير ما ناخد بالنا ممكن بنعرض نفسنا للعنة يعني. وسكان السيد المنعم المحب اللي قدم كل الإحسان والنعمة دي يجي له وقت يلعن، إذن ده يعني معناها أنه ان يعني الصبر طال قوي، يعني مش بسهولة الرب هيلعن الا لو فعلا كان استنزف كل ما حبته اللي اداها للناس وما جابتش النتيجة. التلاميذ ما فهموش برضو كالعادة، ما بيفهموش حاجة خالص زينا بالظبط، يعني الحدث ليه معنى كبير، هم اللي شدوهم في الموقف المعجزة انهم لقوا الثمر، ان الشجره فعلا يبست من الجذور. في اناجيل تاني يقول لنا ان فعلا الشجره من وقتها يبست على طول، في اناجيل تاني بيقولوا انه تاني يوم وهم ماشيين في السكه دي لقوها يبست، لكن هي يبست في لحظتها بس ممكن ما يكونش بان، وابتدى الورق يصفر ويقع الا من تاني يوم الصبح. فده اللي اثار تعجبهم، قائلين كيف يبست التينة في الحي، ما فهموش المعنى، ما فهموش الرب بيقصد ايه اصلا. فبرضو الرب كعادته بيفوت وبيحاول يطلع من اللي هم بيقولوه درس ليهم. فاجاب يسوع قال لهم الحق اقول لكم ان كان لكم ايمان، رب هنا اتكلم عن ايمان رغم ان اللي هو قاله مش ايمان، يعني رب مش بيعمل معجزة، يعني رب لما قال عن الشجرة دي انها بس هو كده مش بيعمل معجزة، الشجرة دي مش كانت عقبة في طريقه فبيقول لها انطرحي في البحر مثلا فيبست في الحال، دي لعنة. فالرب قاله لهم مش ما يشبهش اللي هو عمله، بس هم لقاهم ما فهموش اللي هو عمله وخدوه على انه معجزة. فالرب خد الكلمة دي وكلمهم عن المعجزات، بس هي حادثة الشجرة مش معجزة، الرب مش بيعمل معجزة انه يروح، ما فيش داعي للمعجزة أصلا، بعدين دي مش معجزة للخير، دي لعنة. وكلمة الرب هنا مش كلمة إيمان، كلمة سلطان تفرق. رب لما قال لا يأكل منك أحد مش بيمارس إيمان فبيقولهم لو عندكم إيمان إطلاق، يعني الرد اللي الرب يقوله ملوش دعوة بالمعنى أو الحدث نفسه، لأن هو لقاهم ما فهموش الحدث نفسه وفاكرينه حاجة غير عجيبة، فالرب كلمهم في اللي هم فاهمين. يدهشني يعني الرب أنه بيحاول يطلع، يعني هو بيقول لي حاجة أنا فهمت منها 10%، فبياخد 10% دي ويحاول يطلع لي منهم حاجة أستفيد منها، ما بيلومنيش أن أنا ما فهمتش 90%، مع أن أنا ما فهمتش أصلا الموضوع كله. فالموضوع كله كان خاص بالشعب اللي محتفظ بشكل أنه هو شعب وبيجمل قوي في منظره من الخارج زي الورق، لكن ما فيش بوادر، رب مش شايف حتى بوادر إيمان أو بوادر إثمار. فهذا الشعب ملعون، والرب أصدر لعنة أنه ما يأكلش منه حد إلى الأبد، وما زال حتى الآن زي ما قلنا 2000 سنة ما حدش خد حاجة من هذا الشعب بسبب الكلمة اللي الرب قال. لا التلاميذ لا فهموا كده، ولا فهموا الشعب، ولا فهموا أي حاجة، ولا فهموا أن ده سلطان من الرب، ولا فهموا أي حاجة. فهموا أن دي حاجة عجيبة حصلت، إزاي الشجرة ممكن تبقى لسه خضرة مورقة وفجأة يلاقوها يابست؟ فالرب قال لهم على فكرة لو عندكم إيمان وما بتشكوش تقدروا، بس مش تعملوا كده، تعملوا تنقلوا الجبال، مع ان ده ملوش دعوه خالص. الرب بيقولوا ده بالحدث اللي حصل، بس انت كده اخرك يعني العشرة في المية دول، انت فاهم ان دي حاجة عجيبة، ماشي احاول استثمر معاك العشرة في المية دول واقول لك لو عندك ايمان تقدر تعمل كده. ان كان لكم ايمان ولا تشكون فلا تفعلون. بس زي ما قلنا لازم ابقى فاهم ان القصة اللي الرب عملها ما لهاش دعوة بالايمان، رب مش مارس ايمان، رب اصدر سلطان. هم ما عندهمش سلطان، انا ما عنديش سلطان ألعن شجرة فتيبس من جذورها، ألعنها ليه؟ ليه سلطاني عليها؟ لكن يسوع كان ليه سلطان فيقدر يعمل كده. انا ما لياش سلطان، انا اخري ايمان. وايمان امتى؟ لو الشيء ده معطلني او الشيء ده واقف في سكة تتميم مشيئة لله في حياتي، اقدر امارس الايمان انه الشيء ده ينتقل. عشان كده رب حولها الحاجة لحياتهم هو، بل ان قلتم ايضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. الرب بيتكلم عن جبل الزيتون، كان وقتها في المكان ده جبل الزيتون امامهم عشان نبقى فاهمين. اما الرب يقول هذا الجبل، فهم شايفين جبل الزيتون، لان احنا قلنا الكلام دوت في بيت فاجي وفي بيت عنيا، هما الاثنين على سفح جبل الزيتون. فالرب نقلها الى موضوع الايمان ليه؟ لان انا شافني ان انا ما فهمتش حاجه غير انها معجزه الله، معجزه. طب ما انا عاوز اعمل معجزه، قال له لو عندك ايمان تعمل معجزه يا حبيبي. وكل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالون. تعبير جميل، درس حلو، بس مش هو ده اللي في حادثة التينة. يعني ما حدش يفهم من رب لا عن التينة عشان ده موضوع إيمان وعاوز يعلمني الإيمان في الصلاة، ملوش دعوة خالص بالإيمان في الصلاة، ده سلطان ويعني نتيجة لعدم إيمان الشعب ولعنة الرب له السلطان أن يلعن. أنا ما عنديش السلطان أن ألعن، بس الرب لأني مش فاهم فبيحولها لحاجة أقدر أنا مارسها. رب عاوز يقول لي يعني ما تستبعدش وما تستغربش وما فيش حاجة ما تقدرش تعملها لو عندك الإيمان وتطلب في الصلاة. بينما الرب ما طلبش في الصلاة إن التينة تلعن، الرب أصدر أمر أن تلعن. لكن أنا بالنسبة لي ما أقدرش أصدر أمر على حاجة أنها تلعن، لكن أنا أخري أقدم صلاة لو في حاجة واقفة قصادي والرب ينزحها عشان أقدر أكمل سكتي مع رب. نكتفي بكده عشان الوقت بتاعنا، نكمل بقية الإصحاح. داخلين في أحداث الصليب والمواعظ الأخيرة اللي رب قدمها قبل الصليب في خلال الخمس أيام اللي قضاهم في أورشليم قبل أحداث الصليب. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. اه ان هو لما هيرجع هيبقى راجع على العرش، يعني زي في المثل ده ان هو لما رجع جلس على العرش وقال اعدائي هاتوهم واذبحوهم قدامي، ما فيش وديع بقى يعني, يعني يعني انه يجي ويجلس على عرش يقول لهم اما اعداء الذين ارادوا لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم واسبحوهم قدام. ده الاتي على فرس, ده منهج القوه او منهج الحق, بلاش القوه يعني, قوه عن حق مش قوه عن ظلم برضو يعني. هو بس انت اخترت انك المسيح ما يملكش عليك في زمن النعمه, مش هيملك عليك استجابه لك لان دي ارادتك مش هيقتحمها, بس في نفس الوقت لما يجي يملك هيعاقب هذه الإرادة. ما هو يعني حتى زمن النعمة ده مش زمن نعمة بلا حدود يعني, أو لا يعني رب واقف على الباب وبيقرع, بس ممكن يجي في وقت خلاص يعني رب بيشوف ان انا استنزفت او خدت كل فرص وخلاص ما فيش تانية او ما فيش حاجة تانية يعني. بس يعني حتى في زمن النعمة بيبقى فيه وقت يعني. بين وديع ومنصور دي المسافة دي كلها أنا فاهمة إن يسوع دخل أورشليم وديع, وفي نفس الوقت منصور إن روح الوداع هي اللي هتنتسب في الآخر يعني حتى لو هم رفضوا في الآخر. لا يعني بنفس روح الوداع مش بقى من منصور بقى اللي لحقته بعد كده, كنت فاكرهم حاجة واحدة يعني يعني في نفس المدينة. هو يعني الكنيسة لغاية النهاردة بتقول المسيح دخوله الانتصاري. أنا مش فاهم انتصاري على إيه يعني, المسيح دخل انتصر على إيه؟ ده دخل اتصلب, يبقى انتصر إزاي يعني؟ معجزة يا رب إنك تخلينا نقبل منطق الملكوت ونحب الصبغة اللي أنت الصبغت بيها في حياتك يا رب, إنك تخدم وتنزل عند الأقدام. دي حاجة مش في طبيعتنا وما نعرفش نصنعها وما نعرفش, ممكن نعرف نقلدها لكن ما نعرفش نعيشها. ادينا نعمة ربي يبقى هدفنا مش نكون في مكان أعظم من الآخرين, لكن نكون في مكان أقرب إلى شخصك. ادينا نعمة ربي ودينا غيرة ابني زبدي بس في الحسنى, أن نكون قريبين من شخصك بس بجد, بأن نصطبغ بنفس صبغتك وأن نشرب نفس الكأس. دينا نعمة رب نحب مشيئتك ونحب السكة اللي انت مشيت فيها ونحب الملكوت اللي انت بشرت بيه, ونحب نكون من أعضاء هذا الملكوت, ونحب ننزل عند الأقدام الآخرين ونخدمهم لأنك أنت فعلت هذا. نحب منطقك في العظمة, إن العظيم هو أكثر شخص تستفيد منه الناس, مش أكثر شخص يتسلط عليهم, لكن أكثر شخص يملك لهم الخير. فكرك عن العظمة مختلف, عشان كده حتى الآن سيدي أنت عظيم في عيني كل أتباعك اللي استفادوا منك وعايشين بخيرك لغاية النهاردة بعد 2000 سنة. عظمتك مختلفة عن ما نفهمه من العظمة, عظمتك من نوع آخر. ادينا نعمة نحبها, ادينا نعمة نصطبغ بنفس الصبغة. انت واقف على إرادتنا منتظر وتقرع, ادينا نعمة الإرادة دي تخضع لشخصك, تقبل تشكيلك لحياتنا, تقبل عملك في حياتنا. ادينا نفتح الباب نمشي معاك, تسمحش ان بعد سنين من التعاملات والكلام والنور والخير زي ما عشت في وسط شعبك تفاجأ ان محدش فهم حاجة, محدش ماشي معاك في نفس الطريق, محدش عاوز يكون جنبك في وقت الألم في وقت الصليب. ادينا تلاقي فينا بوادر اسمار, حتى لو حتى الآن مش لاقي حاجة تشبع قلبك, لكن ياريت يبقى فيه حتى الأمل, ما يبقاش مجرد ورق فقط يراه الناس من بعيد, لكن لو اقتربوا ما يلاقوش حاجة تشبع جوعهم, فيش حاجة حقيقية ننفع نشبع بيها الناس. بيك وبروحك وبعملك فينا رب أنت تثمر فينا, أنت تجعل في يوم من الأيام اللي يقرب مننا يلاقي ما يشبعه, وهيكون وقتها المجد كله بيرجع ليك لأنك أنت العصارة وأنت أصل الكرمة اللي بتثمر فيه في اسم المسيح.